أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، نصب الخلق بطاعة الله، ولا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم، والعلم بالتعلم، والعلم بالعقل يعتقد، ولا علم إلا من عالم رباني، ومعرفة العالم بالعقل. في هذا المقطع يبين الإمام سلام الله عليه الهدف من وجود هذا الإنسان، ومن ثم الأساس الذي يحقق هذا الهدف، ومن ثم الأساس الذي يحقق الأساس. بتعبير اليوم يقول استراتيجيات بعيدة المدى واستراتيجيات قريبة المدى، ومن ثم يبين الوسيلة لتحقيق ذلك الأساس، ويبين المرجعية التي تحدد سلامة الوسيلة أو سلامة الأساس. هل هذا الأساس صحيح أم خاطئ؟ هل هذه الوسيلة صحيحة أم خاطئة؟ فالهدف الذي وجد الإنسان في هذه الحياة من أجله، نصب الخلق لطاعة الله. إذن الهدف من وجود الإنسان هو الطاعة، هذه الطاعة حتى تتحقق لا بد لها من أساس، وأساسها العلم. وهذا العلم حتى يتحقق لا بد له من وسيلة، ووسيلته التعلم. والمرجعية لتحديد صحة الأساس من عدمه هو العقل. هل هذا هو العلم؟ هل هو علم أم هو جهل؟ و المرجعية لتحديد الوسيلة تعلم، لابد أن يكون تتعلم على يد إنسان، العقل هو الذي يحدد من هذا تتعلم أو من ذاك، وهو العقل. فالعقل هو المرجعية لتحديد العالم الذي تتعلم منه، والعقل هو المرجعية الذي يحدد صحة العلم من عدم صحته. والتعلم على يد العالم هو الطريق والوسيلة للعلم، والعلم هو الأساس للطاعة، والطاعة هي الهدف من وجود هذا الإنسان في هذه الدنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبودية تجسيد عملي للطاعة، وهي تتحقق من خلال أساس العلم. ولذلك في تفسير الآية في بعض الروايات يعبدون يعني يعلمون، لأن الإنسان الجاهل لا يمكن أن تتحقق منه الطاعة الحقيقية. الناس أعداء ما جهلوا، لذلك لابد من علم. إذن هذا المقطع يلخص كيفية المسير لهذا الإنسان، لمن يريد أن يصل إلى نقطة الهدف، لمن يريد أن يسير على الصراط المستقيم. هو هذا الهدف، هو الطاعة، أساسها العلم، وسيلة العلم هو التعلم على يد عالم، المرجعية هو العقل. من دون الأساس والوسيلة الإنسان يتيه، يضل، يهلك. الناس ثلاثة: إما عالم رباني، هذا يملك العلم، هو الذي يعلم، فإذا عنده علم لأنه تعلم من قبل فملك العلم، فبالتالي هنالك تتحقق منه الطاعة. وإما عالم رباني أو متعلم على سبيل نجاة، ولا نجاة إلا بالعلم، يتعلم حتى ينجو، لأنه حينما يتعلم سوف يطيع ربه طاعة حقيقية. بالعلم يطاع الرب مو بالجهل. فبالتالي حينما يتعلم على سبيل نجاة سيطيع ربه. القسم الثالث: إذا ما كان عالم ومتعلم على سبيل نجاة، تعلم على يد العالم الرباني ومو من واحد آخر، من هو أرقى منه. القسم الثالث: همج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح. ليش؟ هؤلاء تهيم لم يستضيئوا بنور العلم، الأساس ما وجدوا، فقدوا الأساس، ولم يلجوا إلى ركن وثيق ولا الوسيلة. الأساس هو العلم، وسيلته العالم الرباني. فحينما ركن وثيق، عالم وثيق يعني رباني، الركن الأساس هو العلم، الركن أساس علم، وثيق يعني رباني، فهذا يهلك. يتلاعب به الناس، يتلاعب به الإعلام، تتجاذبه الرياح الثقافية والسياسية والموضات والتصريحات والإعلام وما شابه، تتجاذبه ذات اليمين وذات الشمال، تغريه، فبالتالي يتقلب أمره، منفرط، ما عنده ثبات، ينهار لأول شبهة، يهوي، لأنه ما عنده أساس العلم ولا الوسيلة حتى يحصل على هذا الأساس وهي العالم الرباني، فيهلك. لذلك هذا بينه، ولذلك العلم مو بلاش، العلم هو الطريق، أول الدين معرفته، أول الدين طاعة رب تتحقق من خلال المعرفة، هذه المعرفة هي العلم، وبه تميز الإنسان واستحق أن تسجد له الملائكة، لأن الطاعة هنا أبلغ. كلما ازداد الإنسان علما كلما ازدادت الطاعة عبودية. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نحن نطيع، شلون نطيعك، شلون تجعل واحد سفك دماء؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها، أعطى علم أكثر من علم الملائكة، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقون، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذا إذن العلم الذي امتلكه آدم، العلم بالله، العلم بأولياء الله، العلم بحقائق الأشياء، هذا العلم الذي حظ به آدم جعل عبادته أفضل من عبادة الملائكة، ولذلك استحق الخلافة في الأرض دون الملائكة بهذا العلم، لأن هني الطاعة أبلغ. لذلك نصب الخلق لطاعة الله، ولا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم، والعلم بالتعلم، والعلم بالعقل يعتقد، ولا علم إلا من عالم رباني، ومعرفة العالم بالعقل. إن شاء الله في الليالي القادمة نتحدث عن مفردات هذه الأمور حتى نمشي وفق السكة التي جعلها الرب حتى نحقق الهدف من وجودنا من خلال الأساس الصحيح والوسيلة الصحيحة. لأنه ممكن الإنسان يريد ينطلق هدف يحدد الهدف بس أساسه خاطئ فلا يصل، أو الوسيلة خاطئة فيتعثر ولا يصل، لأن حتى الوسيلة الخاطئة تبعده عن الأساس، والأساس الخاطئ يبعده عن الهدف. لذلك لا يطاع الله من حيث يعصى، لا يطاع الله من حيث يعصى. إن شاء الله في الآية القادمة نتحدث عن هذه المفردات لعل الله يوفقنا لبلوغ أهدافنا من خلال الأسس والوسائل التي جعلها الرب، لا من خلال منطلقات ذاتية أو تصورات البشر. نصب الخلق لطاعة الله، ولا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم، والعلم بالتعلم، والتعلم بالعقل يعت، والعلم بالعلم بالعقل يعتقد، ولا علم إلا من عالم رباني ومعرفة العالمين بالعقل. نسأل الله أن يجعلنا من المطيعين له بالعلم، وممن يبلغ العلم بالتعلم على يد العالم الرباني، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.